الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنده ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله عز وجل أن جمعنا على خير ما يجمع عليه عباده الصالحين على كلمة الهدى على الدلالة إلى الحق. نسأل الله أن نكون من الصادقين في أن نستجيب كما أننا ندعو. ليست العبرة أن يدعو الإنسان بكلام فصيح ولفظ صريح، وإنما العبرة أن يتقن كيف يستجيب كما يتقن كيف يدعو. قال الله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون. وقال الله تعالى: أجيبوا داعي الله. وقال الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الاستجابة شرف هذه العبودية لله رب العالمين، أن يتقن الإنسان أن يسمع كلام الله وأن يستجيب له. وأنتم تقرؤون في خواتيم سورة آل عمران أن قوما سمعوا مناديا ينادي للإيمان، أن آمنوا بربكم. هذا النداء كثيرون يسمعونه، لكن الفكرة من الذي يتحرك له ومن الذي يستجيب له. ولذلك الاستجابة أنك بمجرد أن تسمع تجيب الله عز وجل. افرض ما فيش استجابة، فكأن الله ينادي وأنت مدبر، يا عبدي وأنت مش هنا، وينادي الله عز وجل وأنت لا تستجيب له. لذلك كان هذا النداء من الله عز وجل الذي يتكرر في كل ليلة: هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. نداء، كم مرة يستجيب له الإنسان وكم مرة يعرض عنه. الفكرة في علاقة مباشرة. أنتم عارفين في الصلاة، أنا أتصور أنني أقرأ الفاتحة، لكن لما تسمع الحديث تجد حوار. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: إذا حمدني عبدي، يعني في أول سورة الفتحة تقول: الحمد لله رب العالمين. يقول الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله تعالى: مجدني عبدي. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، أثنى علي عبدي. يعني حوار، كلما قال العبد آية قال الله تعالى له آية، وأصبح المسألة فيها هذا الحوار لأنها استجابة. لذلك كان أول الناس ذهابا إلى الجمعة أقربهم إلى الله عز وجل يوم القيامة. ليه؟ إنسان يسرع. والمطلوب من العبد في الإسراع يا إخواني في الاستجابة الإسراع والمسابقة. الله لم يقل سارعوا إلى مغفرة من ربكم فقط، قال سابقوا. فالمطلوب مسارعة، لكن لو في غيرك سريع لدرجة أنه يسبق يقول سابقوا. هذا الكلام قد يفصل الشيء البسيط بين طرفة عين، بين دقيقة، حتى في الاستجابة للأذان. الأذان وهو يؤذن ويقول لك: قم للصلاة، حي على الصلاة، حي لتفلح، حي لتنقذ نفسك. من الناس من يسرع ومن الناس من يبطئ. هذا الذي يبطئ حتى وإن صلى مشكلته كبيرة جدا، مشكلته ضخمة، مشكلة. وإن منكم لمن لا يبطئن. يأتي القرآن ليتكلم عن الإبطاء، استجابة لكن مع بطء. فإذا بالقرآن يقول: وإن منكم لمن لا يبطئن. طيب ماله اللي لا يبطئن ده؟ ما هو الإبطاء ده معناه عدم إسراع إلى الله. ولذلك المثل المشهور الذي يقول، يعني إن فتاة تقول: أنا والله ناوية أتحجب بس إن شاء الله هتحجب. هذا التسويف إذا بالعلماء يعتبرونه من أكبر الأسباب لضياع الإنسان، من أكبر الأسباب لضياع المرء يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، أنه يسوف وأنه يؤجل وأنه يرحل فيضيع، لأنه كان ينوي ولكنه يسوف ويؤجل. ولذلك ما أريد أن أنصح به نفسي وإخواني هو الإسراع في الاستجابة لله رب العالمين. أيها الإخوة، قبل أن أبدأ في حديث الليلة، أنا الحقيقة لازم أقف وقفة مهمة جدا مع المشكلات الناس اللي بتيجي. أنا لاحظت أن معظم الاتصالات التليفونية ومعظم مشكلات الناس ومعظم كلامهم وحتى معظم ما يأتي مع إخواننا الكرام في برامجهم المختلفة بيدور نسبة كبيرة منه جدا حوالين المشكلات الزوجية. ليه كده يا إخوان؟ ليه إلى هذه الدرجة؟ ليه تتحول الحياة المشتركة إلى نار وجحيم بهذه الصورة، لدرجة أن يبقى التلفزيونات والبرامج مشغولة كلها بأنه يعني زوجات بتشتكي أو أزواج بيشتكوا؟ مش ممكن أبدا تكون دي أخلاق الأمة الإسلامية. ولكن هو اللي حصل إيه؟ إنه زمان كان المجتمع متربي بطريقة واحدة، قرية كل اللي فيها متربين معروف، دي فلانة بنت عم فلان وده فلان ابن عم فلان، والبيوت زي بعضه بتربى على منهج واحد وحب الناس لدينهم وعقيدتهم موجود، فكان فيه أصل مشترك ويسموه إيه؟ يسموه يعني أخلاق مشتركة بترد على بعضها. إنما لما فسدت المجتمعات وأصبح في ناس يحبون الدين وناس يحبون الغرب وناس يحبون المدنية الحديثة وناس يسمعوا، أصبح المشكلات بتكثر جدا لدرجة إن أصبح الكلام زيادة عن اللزوم. مفتاح الحل للمشكلة الزوجية وخصوصا الاتصالات التليفونية اللي بتوصل حتى يعني وما فيها من رصد، أخونا الكريم بيقول لي على نسب الاتصالات وخصوصا من النساء، لأنه يمكن النساء قاعدين في البيوت أكتر فبيسمعوا تلفزيون أكتر وعندهم وقت أكتر يقدروا يطرحوا مشكلاتهم، فهم اللي بيتكلموا كتير. الموضوع ده يا إخوة، ما الحل مشاكل الحياة الزوجية لا يأتي من خلال ان لما حضرتك كامرأة تكلميني اقوم انا احللك مشكلة زوجك، او لما انت كزوج تكلمني احللك مشكلة زوجتك، او انت الزوج يتكلم عن مشكلة الزوجة او الزوجة تتكلم عن مشكلة الزوج. لا، المسألة ان الواحد ينظر في نفسه هو، يحل مشكلته هو، طريقته هو. طب انا مش غلطان، انا زوجي هو اللي غلطان، زوجتي هي اللي غلطانة، بس انت انظر ما الذي عليك انت شخصيا. طبعا انا وانا حتى بقول الكلام ده دلوقتي اللي بيسمع هيقول يا ريت فلان، يعني على الطرف الاخر يا ريته يسمع الكلام ده. انا بقول لحضرتك انت الذي تسمع ان المشكلة فيك انت. لازم تبقوا عارفين ان الاسلام لما كلم الزوجة وكلم الزوج كلمهم كلام شديد، كلام عنيف. احنا صحيح ساعات بنحاول علشان نحبب ونقرب ونثير العاطفة بين الناس وبين بعضهم، لكن في حقيقة الأمر لا، المسألة مش كده. الموضوع إنه كلام الإسلام مع الزوج والزوجة كلام شديد، كلام قوي، كلام حاسم، كلام يقول فيه الإسلام مثلا للمرأة لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فلازم تعرف المرأة أنها أمام الزوج لابد أن تشعر له بإجلال. أنا عارف الغلب اللي موجود، وعارف أن في ناس بيغلبوا ناس، وعارف كل ده، ولكن كمان هذا الغلب اللي موجود مش الحل فيه أن تستأسد المرأة على الرجل أبدا، وإنما الحل فيه أن تكون المرأة شاعرة بقول النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، أعظم الناس حقا على المرأة زوجها. على فكرة لو الناس بدأت تقع تحت حبائل الغرب، أنا زي زيك وفيلم أنا حرة وفيلم أرجوك أرفض لشايف أسف أرفض هذا الطلاق وفيلم أريد حلا وفيلم، وبدأت السينما هي التي تثقف المسلمين والحياة الغربية هي التي تثقف المسلمين ويتحول المجتمع إلى مستأسد على بعضه، يحصل إيه ساعتها؟ يحصل إن الناس تقف لبعض. إنما حتى الآن، وأنا آسف إن أنا والله بقول هذا الكلام، لكن المسلمين انهاروا لدرجة إنهم يمكن الكلمة اللي تعدلهم انه يعرفوا ان ده موجود في امم اخرى. المرأة اليابانية حتى الان تركع بين يدي زوجها، وهذا لا يجوز ولا يحل، انما هناك اجلال. نسب الطلاق في بعض المجتمعات الغربية اكبر من نسب الزواج، عدد اللي بيتطلقوا الاسر اللي بتتطلق اكتر من عدد الاسر اللي بتتجوز. مش ممكن. فاحنا عايزين نفضل متابعين طريقنا مع ال ال ال ال ال الحياز الغربي لغاية ما تنتهي. احنا يا جماعة في بلادنا، ومن ضمن البلاد دي مثلا نموذج مصر مثلا، نسب الطلاق تزداد من سنة إلى سنة بدون توقف بقالها 30 سنة. من 30 سنة قاعدة النسبة ما فيش مرة نزلت شوية. ليه؟ لأنه القيم بتنحل. فالمرأة إذا ما شعرتش تجاه الزوج إن الزوج ده هو ده باب الجنة بالنسبة لي، هو ده طريق الجنة، أنا لو عايز أدخل إلى الجنة الراجل اللي واقف قدامي ده هو ده الطريق الذي أستطيع. أيما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان لم تشم رائحة الجنة، والمرأة التي تموت وزوجها راض عنها تدخل الجنة. الله، ده كلام كبير قوي جامد جدا. يعني المرأة لازم زوجها يرضى عنها، وإذا غضب عنها لا ترفع صلاتها فوق رأسها شبرا، وإذا زوجها ناداها فلم تجبه لم ترح رائحة الجنة، ما تشمش رائحة الجنة. وأعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على المرأة زوجها. والحديث الذي قلته الآن منذ قليل اللي هو لو كنت أميرا أحدا بالسجود لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليه. لازم نفهم الكلام ده ونقدره ونبجله وننظر إليه. لما ينتقل إلى الرجل تجد إن هذا الرجل لو أنه ظلم امرأته الذي ورد في الأحاديث يبهدله، يشعرك بأنه هو انتهى، لدرجة أنه جاء في بعض الأحاديث التي تحذر من ظلم الزوجة يأتي الرجل يوم القيامة ونصفه الأعلى وشقه ساقط، واحد ماشي بنص جسمه وبيجرجر النص التاني، والله النص اليمين ساقط وبيجره بالشمال، ولا الفؤاني ساقط وبيجره بالأسفل، إنما ماشي في عرضات القيامة بيجر نص جسمه لأنه ظلم زوجة من زوجاته. الرجل من آيات دخوله الجنة أن يصبر على أخلاق امرأته. وأنا فاكر أن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام، وشوف يا أخي والله عشان تعرف إزاي بيربي الأمة، علشان أنا حزين يا جماعة أن تكثر المشاكل الزوجية لدرجة أنها واكلة أوقات برامج الدينية، كما أسمع من إخواني. الواحد الحقيقة مع الأسف يعني ربما لا يتسع وقت طويل للمشاهدة المباشرة، لكن أسمع ان المشاكل الزوجية توشك ان اي برنامج في الدنيا في اي قناة دينية او اجتماعية او غيره يفتح مكالمات يلاقي المشاكل الزوجية تلتهم حياته. مش ممكن، لا يصح، ليس هذا شأن المسلمين. ده شأن المسلمين لما تعلموا من بلاد اخرى وأصبحوا بياخدوا مقاييسهم من التلفزيون ومن التمثيلية ومن الفيلم ومن المسرحية، وأصبح الممثل والممثلة هم اللي بيدوا نماذج المجتمع، وبقى بريد الجورنال، بريد الجريدة الصحيفة والردود عليها، والمجلة النسائية اللي عايزة تقوي المرأة، والمجلة اللي فيها كاتب رجالي عايز يقوي الرجل. عملنا حريقة في المجتمع. الرجل يعلم انه اذا اردت ان تدخل الجنة خيركم لاهله. روح فتش على دورك مع زوجتك، هل انت دورك معها جيد ولا لا، وبعدين تعالى كلمني عن الخيرية. انما عايز تبقى خير الناس يعني في شغلك راجل محبوب، ولا في بين جيرانك ولا غيره، وتقعد كده تحافظ على نفسك 3-4 ساعات وترجع البيت بقى لما تنفك انتباهك لنفسك تروح تبهدل في البيت، ما ينفعش. ما يكون هكذا، بالعكس، ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. الناس مش حافظة إلا إن الراجل يضرب زوجته إذا ده لما تنشز، والتي تخافون نشوزهن إنما قبل ما يبقى فيه خوف من النشوز، قبل ما يبقى فيه خوف من الانفلات، يأتي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ليقول ولن يضرب خياركم. الناس الطيبين، تربية الناس الخيرين، لن يضرب خياركم. خياركم مش هم. فتعرف ان في اللحظة اللي تمسك فيها انت الألم الجاف ولا الألم الرصاص، لأن هو الضرب الشرعي كده، إنه زي الأل زي ما هو أصله زي السواك. الناس اللي عارفة السواك أهلا وسهلا، السواك زي القلم الرصاص كده، زي فرشة الأسنان، بل فرشة الأسنان أشد من السواك، لأن الكثافة بتاعة السواك غير كثافة البلاستيك أو بتاع فرشة الأسنان. فلما أول ما تمسك الألم الرصاص ده وتضرب بيه زوجة، تعرف أن أنت فورا بتفقد نسبة خيرية. أنا مش بقولك غلط أو صح، ما هي جايز، ده بالعكس من السنة ألا يسأل الرجل فيما ضرب زوجته، لا يسأل، لأن هذه مسألة سرية داخلية داخل البيت المسلم. يا إخواني، نريد أن نفيق إلى الله عز وجل. ما حدش يتكلم يسأل عن مشاكل زوجية، انت روحي حلي. وانا عايز اقول القصة المشهورة، ودي قصة لا امل ولا يمل الدعاء من ذكرها، ولازم نبقى عارفينها، انه الست اللي راحت للراجل الساحر وقالت له يا عمي انت دلوقتي انا جوزي مغلبني وتعبني وعايزك تعمل لي عمل علشان كده ربنا يهديه ويطوعه لي ويبقى سهل. فقال لها انت عايزة تطوعيه؟ طيب خلاص كويس جدا، روحي بقى ايه، هاتيلي ثلاث شعرات من شنب الاسد. اسد ايه اللي في الغابة؟ لا روحي هاتي ثلاث شعرات من شنب الاسد. ازاي يعني؟ فاذا بالمرأة لا تتحض، خلاص راحت وجابت له ثلاث شعرات من شنب الاسد. قال لها انت وصلتي الى فم الاسد وقصيتي الشعرة اللي فوق فم الاسد؟ قالت له اه. قال لها ازاي؟ قوليلي. فحكت له انا جبت خروف ودبحته وسلخته وشويته وخليته اخر جمال وحطيته للاسد حتى اذا نام تماما وتخدر من الاكل والشرب وكده، رحت بالمقص كده بوسطه وقصيت الثلاث شعرات وهو مخدر. قال لها طب يا ستي عرفتي تروضي الاسد؟ مش عارفه تروضي زوجك؟ المراه التي امسكت سكينه وراحت دبحت خروف وسلخته وطبخته وقعدت تحضر وشالته وراحت للأسد ووكلته واستند حتى ينام الأسد. لازم نعرف أن الحياة الزوجية ملهاش قانون، مش ده صح وده غلط. أيوة في أحكام شرعية، لكن الحب والكره يا إخواني ما يمشيش بالقوانين، يمشي بطريقة أخرى، يمشي بطريقة أن يكون الإنسان صالحا فيريد. ولذلك مهم جدا الموضوع ده. تلاقي وقعتين وقع مع سيدنا أبو بكر ووقع مع سيدنا عمر. في الوقعتين الاثنين سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رايحين للرسول عليه الصلاة والسلام يحكون له قصة مشكلة زوجية موجودة عندهم هم في بيوتهم، فإذا بها موجودة عند الرسول عليه الصلاة والسلام. سيدنا أبو بكر يقول له يا رسول الله لو رأيتني وقد فلانة الفلانية امرأتي دي يعني جاية تسألني النفقة، عايزة فلوس زيادة، فغمزت يعني فوجأت عنقها يعني أحيلها عني ببعدها عني كأنه يدفعها، وهذا كلام رفيق يا ستي سبيني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هؤلاء هن الزوجات حواليه حولي يسألنني النفقة. يعني إذا كنت جاي تشرح قضية موجودة عندك أنت فلابد أن تعلم أن هذه القضية موجودة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. والواقعة الثانية وقعت سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب بيتكلم مع امرأته فردت عليه، قال لها أنت بتردي عليا؟ أنت بتردي عليا؟ فقالت من قلب خوفها منه، وهو عمر بن الخطاب، قالت له يعني ده زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام يجبنه بيردوا عليه. سيدنا عمر مش كان قوي لا ده كان وقافا، فوقف وفتح باب البيت وخرج في الشارع، ذهب إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وراح للسيدة عائشة. بالله يا ستي انت فعلا انتن تجبنا على الرسول عليه الصلاة والسلام ترد عليه يعني؟ فقالت له: عجبا لك يا ابن الخطاب، أكل شيء أدخلت نفسك فيه؟ فاتكسف أحرج، فتركها وذهب إلى ابنته حفصة وكانت زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لها يعني بيحصل؟ قالت والله إن، قالت والله إن لا نجيب المرة بعد المرة، يعني في حوار بس في أدب في أخلاق. لذلك أنا مش عايز أبدا، ما يصحش أبدا إن نحول إن الحياة الزوجية عبارة عن كلام كلام كلام، ولما الزوج يتخانق مع مراته الساعة 6 مساء تكلم البرنامج الساعة 7 مساء تقول له: الحقني يا عم الشيخ أعمل إيه في زوجي بيعمل كذا. ما ينفعش ما ينفعش، هذه ليست تربية الصالحين لا رجالا ولا نساء، ولا بد ان احنا نحافظ على نفسنا. واسأل الله لي ولكم تمام الرشاد وكمال الهدى يا رب العالمين، وان يطهر بيوت المسلمين من اول ما قالوا للمرأة اخرجي اشتغلي برا وزيك زي الرجل، وبقى العيال يرجعوا من المدارس المرأة مشغولة، يا اما هي بتيجي بعدهم يا اما جاية قبلهم وتعبانة، والزوج يجي شغال شغلانة واتنين ومولع، بقت البيوت كلها اللي داخل البيت مولع ومفيش جهاز مطافي، مفيش في البيت الزوجة اللي كان الاسلام بيقول لها عودي طول اليوم اتحضري علشان انت جهاز المطافي اللي هيطايف في ولعة المجتمع، انت هيرجع لك واحد تعبان من برة وأولاد من برة واخدين جايبين أخلاق من زملائهم في المدرسة. والمرأة كانت في الإسلام ولا تزال جهاز، شوفوا انتوا بتسموه الأمن الإيه، بتسموه الأمن الإيه، الأمن اللي هو المطافي، وهتذكر الآن، إنما المدني، الأمن المدني، إنه أمن المجتمع، أنت مطافي المجتمع. أول ما بطلوا مطافي المجتمع الولعة زادت. فالمرأة التي يعني شجعوها في كانعكاس لمخططات البلد، مخططات العالم ضد الإسلام، كل اللي عملوا لهم أفسدوا جهاز المطافي فتركوا الحريق. إحنا بلدنا وأمتنا وأمة المسلمين بتتحرق نتيجة تشجيع المرأة على أنها لا تقوم بدور. المرأة هي الصبورة، المرأة هي التي تستطيع أن تلم شعث البيت، تلم شعث البيت. ولذلك والله وإن كان أنا طبعا ربما طولت في هذا الموضوع وهو ليس موضوعي، بس أنا ما هو مش أحسن ما أقعد أرد على التليفونات ساعة ونص ويطلع الساعة ونص كلها يا عم الشيخ الحقني مراتي عملت، يا عم الشيخ الحقني جوزي عمل، واتصالات دولية، حد يتكلم من مصر ومن فلسطين ومن الكويت ومن السعودية ومن الجزائر، كل ده ودي حماته وحماه، مش ممكن يا إخوة. لابد أن نعود إلى محضن الإسلام ورق، وإن شاء الله أنا ربما يعني أحاول أتناول ده كردود مباشرة من غير ولا تليفونات ولا حاجة، اعتبروني خدت التليفونات، ما هي جاي هالي هي كشف بالناس عايزة إيه في التليفونات. فإذا كان الأمر كذلك اعتبر، أنا إن شاء الله أواصل، بس اعتبروا أن النقطة رقم واحد أن على كل طرف من الطرفين المرأة أو الرجل أن يشوف مطلوب منه منه هو إيه، مش من الطرف الثاني إيه. أول ما يفكر إيه الواجبات، يتكلم واحدة تقول كلمنا عن واجبات الزوج، أول ما تقول كده تعرف أنه هذا البيت سيظل فاشلا. إنما إمتى يبتدي الرشاد؟ لما الزوجة تتصل بيك تقول لك ما واجبات الزوجة، عليكم أنفسكم، طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس، تقول له يا عم الشيخ انصحني أعمل إيه لمراتي لزوجتي ماذا أفعل. أول ما يبتدي يسأل عن نفسه هو اعرف أن طريق الرشاد بدأ. إنما طريقة الأسئلة دي اللي موجودة في البرامج دي، ان كل طرف يتكلم يقولك لو سمحت قول كلمة لزوجي، لو سمحت قول كلمة لزوجتي، هذا طريق الفساد في بلاد المسلمين وفي بيوت المسلمين. ونسأل الله ان يأخذ بأيدينا اليه اخذ الكرام عليه من هذا الحال يا رب العالمين. اما بعد، ايها الاخوة، احنا السلسلة اللي احنا ماشيين فيها دي في منتهى الاهمية، لأننا نتكلم عن خروج الناس من الجاهلية إلى الإسلام ومن الظلمات إلى النور. ومش خروج جيل سابق إلى جيل قادم، جيل سابق هيموت إلى جيل قادم سينشأ، لا، خروج نفس الأشخاص، نفس الأشخاص اللي موجودين من ظلمات، من ظلمة، هو نفس الشخص، كان في ظلمة اليوم صار في نور غدا. عمر بن الخطاب كان في ظلمة صار في نور. عثمان بن عفان، ما الذي حدث لهم؟ عارفين يا حضرات الإخوة الأفاضل هذا الكلام مهم ليه؟ هقول لكم مهم ليه، ولو سمحتوا يعني بكل أعصابكم ترون هذا مهم، لأن الجاهلية والظلمات ليست مرحلة انتهت وخلاص. لحظة واحدة بقى، دي غلطة كبيرة جدا يقع فيها عدد كبير من المسلمين. عدد ضخم من المسلمين متصور أن مرحلة الجاهلية دي مرحلة تاريخية زمان قبل الإسلام وخلصت خلاص. الكلام ده مش صحيح. وعدد كبير من المسلمين متصور أنه الكلام ده بنتكلم عن بطون الكتب وكلام قديم. أما تقرأ القرآن تلاقي عكس كده. لا، ده الجاهلية منهج قد يأتي في أي لحظة وليست مسألة تاريخ. واسمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو بيتكلم عن ايه اللي هيرجع تاني. قال: لن تقوم الساعة حتى يعبد اللات والعزة. تاني؟ ايه اللات والعزة دول؟ اصنام هيعبدوا تاني؟ نعم، سيسجد الناس من جديد يوما من الايام قبل قيام الساعة للات والعزة. مش معقول. نعم، فيقول: ولن تقوم الساعة إلا على قوم هم شرار الناس يتهارجون فيها. في الدنيا دي تهارج الحمر، زي الحمار لما يشوف نار وتولع قدامه ولا كذا ويحب يجري يسموه برطع. الناس ستفسد في الأرض تهارج الحمر، سواء من حيث شيوع الفجور والزنا والخنا والخلاعة، أو من حيث الظلم والتسلط، أو من حيث شوف تهارج الحمر. بل الأخطر من ده كله حديث وارد في صحيح مسلم، حديث في منتهى وارد في صحيح مسلم، حديث صحيح. أنا يعني يقول: لن تقوم الساعة حتى لا يبقى على الأرض أحد يقول الله الله. الحديث ده حديث في مسلم، يقول: لن تقوم الساعة حتى لا يوجد على الأرض أحد يقول الله الله. يعني إيه لا يقول الله الله؟ العلماء تكلموا في تفسير هذا الحديث، قالوا: يا ترى نقراه حتى لا يقول أحد الله الله، ولا حتى لا يقول أحد الله الله، يعني بالضمة ولا بالفتحة؟ فقرأه بعضهم، قال: لو قرئ لن تقوم الساعة حتى لا يبقى على ظهر الأرض أحد يقول الله الله، الله الله بالضمة، فإن معنى ذلك أنه لن يبقى على الأرض موحد، لن يبقى على الأرض من يقول لا إله إلا الله. فإن قلت: بل لن تقوم الساعة حتى لا يبقى على ظهر الأرض أحد يقول الله الله، فإن معنى ذلك أن المنكر سيزيد ولن يبقى على ظهر الأرض واحد يقول اتقوا الله، يقول انتهوا من أجل الله. الله الله، لما تشوف واحد بيعمل حاجة غلط تقول له: يا فلان الله الله في نفسك، يعني احذر الله، عامل الله. يبقى الحديث إما معناه غياب التوحيد عن الأرض، وإما معناه غياب النهي عن المنكر عن الأرض، وكلاهما جاهلية والظلمات ستعود. فإحنا مش بنتكلم عن الجاهلية بوصفها مرحلة زمنية خلصت، محدش يطلع يقول الجماعة المشايخ بيتكلموا عن كلام قديم ويكلمونا فيما نحن فيه. من قال لك؟ هذا منهج قد يعود ويرد إلى الأرض من جديد على نحو من الأنحاء وبأي صورة. خلاص؟ لازم تكون واضحة دي. ولذلك كلمة الجاهلية الأولى يعني الله تعالى حينما يقول ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، يعني الأولى، ما هو لو لم يكن الكلام عن جاهلية قد تعود فإنه لا معنى لأن يقول لأن يقال الأولى، وإنما قد يحدث فعلا. عشان كده يا إخواني العصر اللي احنا عايشين فيه الآن ده في مخاطر شديدة جدا، وآيات من آيات الظلمات بترجع. أنا بقول لحضراتكم ده عشان أخوفكم وعلشان نحس إيه الخطورة اللي علينا. لازم يبقى واضح إنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. يبقى الصبح مؤمن وآخر النهار كافر، مؤمن الصبح وكافر بعد الظهر، بيحصل أو العكس، يصبح كافرا ويمسي مؤمنا. وفسرت بتفسيرات كثيرة، واحد بيشتغل في بنك ربا ويشغل في الربا ليل ونهار ويجي آخر النهار جلبية وطائية بيضة كده وينزل على الجامع يصلي المغرب والعشاء، مش يعني ما هياش الصورة. عشان كده يسميها الإسلام كفر وإيمان، والرسول عليه الصلاة والسلام يكلم واحد من الصحابة مؤمن موحد بالله صحابي يقول له إنك امرؤ فيك جاهلية، أنت يا فلان فيك جاهلية، فهذا راجل مسلم وموحد بالله وتقي ونقي وصحابي، تقول له أنت امرؤ إنسان فيك جاهلية، فيه جاهلية وإن كان مسلما، لأنه تتسلل إليه إيه بقى، هو ده اللي أنا عايز أقوله، تتسلل إليه صفات الجاهلية. وأنتم يا إخواني كل المسلمين حافظين الحديث ده، حديث واضح وضوح الشمس، بيقول إن في ثلاث صفات، ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، صح، ومن كانت فيه صفة خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه، يبقى مسلم بس في جواه دخلت خصلة من خصلات المنافقين. يبقى إذن المسلم قد تأتيه صفة من صفات الجاهلية تسكن داخله، قد تأتيه صفة من صفات النفاق تدخل داخله، فإذا كثرت صفات المنافقين وظلت تدخل داخله حتى عمرته أو خربته بقى بالأحرى، صار منافقا خالصا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، أضعف حتى من أسفل من الكافرين، حتى أسفل من الكافرين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. يبقى الواحد مش يبقى مسلم ومطمن، لا، ده القلوب تتقلب، وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. فالجاهلية عمل قد يأتي ويرد على الإنسان إن لم يدرك الإنسان نفسه ويوقف دخول صفات الجاهلية إليه. عشان كده مش انتوا عايزين دلوقتي في القرن 21، وانا قلت لحضراتكم في اللقاء السابق ان كون ان احنا عايشين في القرن اللي مش عارف ماله والمدنية الحديثة ومعرفش حصل ايه، هذا الكلام لم يمنع الناس ان في حتى الان حاجة اسمها عبدة الشيطان، ولما يكتبوا يسجدون للشيطان ويقولون باسم ابليس، موجودين في بلاد العرب والمسلمين وفي بلاد الكفر والكافرين. طب دول عبارة عن ايه؟ لانه حتى السحرة يسجدون للجن عشان الجن تمكنهم من بعض الامور، ويبدأ الاعمال السفلية التي تسمى هكذا الاعمال السفلية، عبادة جن، عبادة وتمكنهم الجن، موجود. وهناك كما قلت لكم حتى الان من يقدس الجعران، اللي بيعبد حشرة موجود، واللي بيعبد الفأر موجود في بلاد الصين وفي آسيا الجنوب شرقية آسيا، في من يعبد بعض الأشياء يقول هذا الجعران فيه الروح الوجود متلخصة في سر الوجود، يسجدون ويعبدون. وفي من يعبد البقر حتى الآن، وفي من يسجد أمام تمثال بوذا حتى الآن، وفي اللي بيجي يسجد لتمثال رمسيس في مصر حتى الآن مرتين في السنة، الشمس تتعمد عليه ومالها، وهناك طائفة تسجد للهرم. يعني عايز اقول اوعوا تتصوروا ان هذا الكلام كان كلام زمان ولن يعود مستقبلا، او كلام زمان ولم يعد اليوم، بل التبرج التبرج الذي سماه الإسلام تبرج الجاهلية الأولى، مش الجاهلية الأولى وخلص، هذا التبرج موجود حتى الآن، ده بالعكس، ده تبرج الجاهلية الحالية أعنف وأشد وأضل سبيل. هو الجاهلية هو أبو جهل ولا أبو لهب كان يرضى ولا يقبل بنته تطلع في الشارع لابسة بنطلون ستريتش؟ أبو جهل ده كان يذبحها، أبو جهل كان يذبح بنته، أبو جهل. أبو لهب كان يرضى يلبسها بيسموه مش عارف ايه ده، هو اللي بيبقى زي حاجة قصيرة، مش ممكن. انتوا متخيلين ده الجاهلية الحديثة دي اضل من الجاهلية الاولى في بعض الامور، بادي ستومك وبنطلون ستريتش وشيشة، مش ممكن. تبرج الجاهلية الاولى كان ابسط بكثير وان كان تبرجا. ايه تبرج الجاهلية الاولى؟ ثلاث حاجات عشان تعرفوا بس ان عودة الجاهلية موجود، ممكن الان اضل من الجاهلية الاولى، عشان تعرفوا ان الجاهلية مش بكلمكم عن كلام قديم، ده حاجة ترجع. الجاهلية الاولى ضربوا لها ثلاث امثلة، لما تشوفهم دلوقتي هتلاقيهم موجودين في مين؟ في المحجبات مش في المتبرجات، ده هتلاقيهم من الفضائل. اول حاجة يقول لك انها كانت تبقى لابسة طرحة على شعرها ولكنها لا تتحفظ، فقد تتزحلق الطرحة فتبدو مقدمة الشعر، منبت الرأس، منبت الشعر، عشان تبان انها لسه شعرها كذا وكذا وكذا. ادي تبرج الجاهلية الاولى. انما الجاهلية الاولى انها تخرج بالشعر بهذه الصورة وكوافير، وده مفيش. وانها كانت ربما تركت موضع نحرها، نحر الحتة الغطسانة دي اللي تحت الحنجرة تحت تفاحة آدم اللي بيسموها ايه دي، المنحر ده، فلا تتحفظ فيبدو مكان اللؤلؤة اللي في وسط الكوليه ولا العقد ولا غيره. والحاجة الثالثة انها كانت، انا بقول لك الامثلة للجاهلية الاولى، انها كانت تمشي لابسة طويل وطويل وسابغ 24 قراط ومفيش حاجة باين، لكن علشان تثير يعني طرب ومشاعر الشباب تقوم تلبس خلخال، بدل ما يبقى خلخال واحد تعمله اتنين، يقول لما تمشي الخلخال ده الاتنين يخبطوا في بعضهم في الرجل فتثيروا شيء من الشخللة، فالشخللة دي تخلي الشباب يعني ايه يطرب لهذه الفتاة. ادي الجاهلية الاولى. انما كانت بتلبس مايو تمشي على شاطئ البحر، لا يمكن. فيا اخواني عندما نتكلم عن جاهلية تعود وترتد اليها نذكر قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم كذا وكذا. يبقى في من يترك الدين ويرجع عنه، وفي من يعاهد الله ويتراجع، وفيهم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا ذراع، خلاص هيقرب من الجنة لكنه لم يكن من أهل الجنة، هو عمل بعملهم يعني حاجة شبههم، إنما لم يكن قلبيا من أهل الجنة، لم يكن. فحتى إذا لم يبق بينها وبينه إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. احنا لازم نعرف اننا لا نتكلم عن الجاهلية بوصفها موضة قديمة، وانما نتكلم عن شيء نخشاه الان تماما. وعايز اقول لكم حاجة، ان لما بنقارن ما بين الجاهلية بتاعت زمان والجاهلية الخاصة باليوم احنا فاهمين كويس قوي ما هي الكارثة التي يمكن ان تمر بنا. فمثلا التبرج اللي انا كنت بكلم حضراتكم عنه الان من شوية، ده التبرج ده من القبح لدرجة عشان الفتاة تبقى عارفة هي وضعها، تعرف الحقيقة، لازم تعرف الحقيقة وتعرف هي وضعها ايه، لدرجة ان الرسول عليه الصلاة والسلام في الاسراء والمعراج ربنا وراه كل اهل الجنة وكل اهل النار، كل الوان النعيم وكل الوان العذاب، لكن في صنفين من أصناف العذاب، اتنين بس فقط الله تعالى لم يرد أن يري النبي عليه الصلاة والسلام الصنفين دول من شدة قبحهم. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى عذاب الذين وقعوا في الزنا، رأى عذاب الذين يشربون الخمر، رأى عذاب الذين يقتلون الناس، لكن في صنفين من الناس يقول صنفان من أهل النار، الأشخاص دول صنفان من أهل النار لم أرهما، لم أرهما، ما حد ما ما ربنا يعني من علي وأنقذني أن أراهم، مجرد رؤية أشخاصهم. مين يا رسول الله؟ فقال من ضمنهما، وأقول لكم الاثنين، فقال نساء كاسيات عاريات، مش عارية مطلقا، وإنما الموضة اللي يقولوا هيغطوا كتف اليمين ويكشفوا الشمال، هيغطوا فوق ويكشفوا تحت، لا المرة دي هيبقى طويل ويكشفوا من فوق. الكاسيات العاريات ده شغل، ده فن كبير النهاردة. الكاسيات العاريات المائلات المميلات اللي هي المتبرجة الأنيقة الشيك اللي بيجيبوا برامج تلفزيون، يا ترى ايه آخر الموضة في اللبس والشعر. الصنف ده، الصنف ده، ال ال ال ال الشكل ده، الله تعالى يعني ظن برسوله صلى الله عليه وسلم انه يشوف حاجة زي كده، فلم يرهما، لم يره حتى وهو يعذب. والصنف الثاني الناس اللي ماسكه كرابيك بتعذب الناس في سجن ولا في معتقل، واديكوا سامعين اللي بيحصل مش عارف في جوانتنامو شوية، في العراق شوية، في بلاد المسلمين والعرب. فيقولوا صنفان من أهل النار دول ما شفتهمش من شدة قبحهم، مش دول مش هشوفهم ولا دنيا ولا آخرة. لهذا الجاهلية التي نتكلم عنها نخشى على أنفسنا، يا سلام مرة تانية لو سمحت، نخشى على أنفسنا أن نرتد إليها، أن نعود فيها. مرة ثالثة نخشى على أنفسنا، مرة رابعة نخشى على أنفسنا، مرة خمسة. لازم تبقوا عارفين إحنا مش بنتكلم عن هذه الأمور كمسألة ثقافية قديمة، لا، كموضوع لازم تعرفوا أن في ناس واقعة في الظلمات، واقعة في الجاهلية، واقعة في الضياع، وأننا نريد أن نأخذ بأنفسنا إلى الله رب العالمين. طيب إيه بقى ملامح الجاهلية الأولى؟ إحنا تكلمنا في الأسبوع الماضي وكان واضح، وإحنا بنشرح ونفصل مسألة الجاهلية الأولى، إن صورة الجاهلية كانت فظيعة وعمياء. وأنا قلت لحضراتكم أنهم كانوا في درجة من الإباحية مثلا مفرطة، وضربت لكم مثلا. وعلى فكرة اللي بيقرأ في الشعر العربي هيلاقي أن الغزل في حاجة اسمها الغزل الصريح، وفي حاجة اسمها الغزل العفيف. الغزل العفيف ده واحد اللي هو يعني الكلام البسيط، أن واحد يعشق فتاة، إنما الغزل الصريح ده كان كلام جنسي فاضح وموجود في قصائد الشعر. وإيه بقى؟ الشعر عند العرب لم يكن مثل الشعر عندنا الآن، إنه يعني صفحة في صحيفة اسمها صفحة الشعر والأدب، لا لا لا لا لا لا لا. الشعر عند العرب كان جهاز الإعلام العربي، قصيدة الشعر تشرق وتغرب، وفيها وفي ناس رواه، يقولك ده الروي ده يحفظ الشعر، وفي أسواق للشعر، فكان ده جهاز الإعلام. أما واحد يحب يلخص، ده كان في ناس تدفع لناس فلوس تقول له خد الألف دينار دول وتوقف عن إنك تكتب شعر ضدي، لأنه هتبقى فضيحة معروفة ومشهورة. فكان الغزل الصريح أن يكتب عن امرأة بأخص خصائص جسدها ويفضح، ويعني مسألة. ومع الأسف كان هذا الكلام يروى حتى في أسواق العرب، وموجود هذا الكلام، اقرأوا كتاب زي الكامل للمبرد ده عدة مجلدات، واقرأوا الأغاني للأصفهاني، واقرأوا تلاقوا مسائل يعني حقيقة لا يمكن الإنسان يتصور أنه مثل هذا المجتمع كان بهذه الصورة. وكان فيه المعاكسات في الشوارع، واللي بيسموه النهاردة في البرامج لما تقلب كده التلفزيونات تلاقي، ما هي بقت موضة الناس أصلا، شوفوا التلفزيونات دي عايزة ناس تتفرج عليها، بيسموها الفضائيات، وكل واحد كل جهاز بتاع مستثمر، واحد معاه فلوس وبيستثمر، عايز الناس وعشان اعلاناته وغيره، شغل فلوس، مش مسألة ما فيهاش ولا عفة ولا سلامة قصد ولا طهارة نية ولا شيء. فيقعدوا يتكلموا عن التحرش الجنسي، نص برامج التلفزيون بقت عن التحرش الجنسي، كأن المجتمع ليس فيه إلا التحرش الجنسي، وكل إنسان يتكلم عن الجزء اللي هو يعرفه وواخد منه. فتبص تلاقي بيتكلم عن التحرش الجنسي، الله، هذا الكلام كان موجود على عهد قريش. كان الرجل يمشي في الطريق ليلا فيجد جارية من الجواري فيغمزها، يغمزها وقد يعني يذهب إليها فيكذبها وما إلى ذلك. ولذلك جاء قول الله تعالى أن يعرفنا فلا يؤذين. حاضر يا أستاذ حمدي، هو بس ميزتهم أن الفاصل بتاعهم نص دقيقة بس. الفاصل ده يا أستاذ حمدي ده الاختراع الهايل بتاع أن الناس تحول التلفزيون. على كل حال دقيقة دقيقة ونرجع إن شاء الله. تفضل. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ حمدي سيد مخرج البرنامج ده، احنا كنا مع بعض في سيارة وفجأة توقفت السيارة دون أي سبب معروف، وكنا في عرض الطريق ولم نجد من، وهو الراجل ولا عمره يعني يفهم حاجة في العربية ولا غيره، إنما بإلهام من الله عز وجل هو الذي أنقذ الموقف، وكل اللي قاعدين بيركبوا عربيات. لكن فمن ساعتها احنا بنعتبر ان الاستاذ حمدي السيد ده راجل من اصحاب الكرامات، ربنا يكرمه ويبارك فيه يا رب. يا اخي الكريم، اعود اليكم ايها الاخوة بشأن موضوع الملامح التي كانت عليها الجاهلية التي انقذنا الاسلام منها، لتعلموا الى اي درجة فضل الله علينا كبير. وانا الحقيقة بتكلم في الموضوع ده علشان اشوق حضراتكم انكم تعرفوا، يعني من حقكم نتشوق ازاي يتغير الكلام ده في البشر. وهم مش بمجرد الاقتناع العادي بيتغيروا، ده هم بيتغيروا بمنهج. ايه هو المنهج؟ عايزين نعرف، لان احنا عايزين كمان نبقى كويسين. احنا لسه فينا الغضب، لسه فينا الحسد، لسه فينا الغيرة، لسه فينا حب الدنيا، لسه فينا الكسل، لسه فينا أمور كثيرة عايزين نخرجها من قلبنا وندخل فيها الطاعات والعبادات. نعمل ايه؟ نعمل ايه عشان نبقى متدينين صح، ملتزمين صح، مسلمين صح؟ نعمل ايه؟ هو ده السبب اللي بنخلينا نتكلم. فعشان كده بقول لحضراتكم، ايضا تكلمنا عن مسألة التظالم، انهم بيظلموا بعض. وعلى فكرة كان الضعيف لا يستطيع أن لا يستطيع أن يعيش في وسط الناس إلا لو كان له من يحميه. يجي حد يحميه أهلا وسهلا، لم يأتي أحد ليحميه خلاص ما يفضل ضعيف ومضطهد ومضروب فيه. ولذلك جاءت حكاية الإجارة، إن حد يجيره ومن غير كده يدوسون أعناق الناس. ده أنتوا عارفين يا إخوة في بعض أساليب التعالي والكبر في المجتمع الجاهلي لا يمكن تفسرها، ما تعرفش تفسرها إلا بإيه بقى؟ تفسرها بحاجة واحدة بس، إن ملهاش حل غير إن الناس عايزة تدوس على رقاب بعضها. يعني مثلا تقدر تقول لي كده حكاية الإسبال؟ الإسبال إيه الإسبال ده؟ إن الراجل الكبير كده في المجتمع يلبس هدوم طويلة تجرجر على الأرض، وكان الناس يقاسون، تقاس عظمتهم وهيبتهم وأنهم كبار في مجتمعهم بقدر الشبر ولا شبرين ولا ثلاثة اللي بيجرجروا على الأرض. ليه بقى؟ عشان يبقى ماشي والدنيا زحمة وسوق، لكن في حواليه هدومه بتجرجر على الأرض محدش يقدر يدوس له على طرف. عرفتوا جاية منين؟ محدش يقدر يدوس له على طرف، لا يستطيع أحد أن يقترب من طرف ثوبه. لما يبقى رئيس الجمهورية ولا الملك ولا السلطان ولا غيره ماشي في الشارع كده، يقوم الناس يخافوا يقربوا، لأنه في له حمى حوله، له حراسات. فكان الإسبال ده قضية قومية زي الحراسة والحماية والحرم بتاع الرجل اللي ماشي، محدش يقدر يدوس له على طرف. طب سامحوني في التعليق ده، ايه الهيافة دي؟ ايه التفاهة دي؟ ماشي تجرجر العباية على الارض وتتوسخ وتلم تراب وطينة وكل ده لمجرد ان بس دي كانت ايه بقى؟ ده السطوة الاجتماعية. ما هو من غير كده ما يبقاش عم الحاج العمدة شيخ البلد وشيخ الغفر، ما يبقاش كده. فهو عايز يبقى مبين انه يا ارض تهدي ما عليك ادي، فماذا يفعل؟ يسير بهذه الطريقة بين الناس. مجتمع سيء، وكانت عقولهم عقول خربانة خربة. يعني والله أنا أقدر جدا ست لما قالوا لها اسمعي سمعتي الخبر؟ قالت لهم إيه؟ قالوا لها عمر بن الخطاب بيقولوا أسلم. قالت لهم عمر بن الخطاب أسلم؟ والله لو قيل لي إن حمار الخطاب قد أسلم لكنت أكثر تصديقا من أن يقال عمر بن الخطاب قد أسلم. بقى تصدق إن الحمار أسلم وما تصدقيش؟ لأنه كانوا في الجاهلية. الله يقول أولئك كالأنعام، فعلا كالبهائم، كانوا كالبهائم، بل القرآن كأنه غار على البهائم. قال لا والله البهائم يعني على الأقل مهتدية بهدى الله بتعمل شغلتها. قال بل هم أضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فهي صادقة، عمر بن الخطاب الذي جعله عملاقا هو دين الله، مش تربية الخطاب أبوه، دين الله هو الذي جعله عملاقا. فهي لما سمعت أنه أسلم قالت مش ممكن، ليه؟ خلاص كانت عندهم جاهلية. كانوا انت عارف حكاية يقول الله تعالى عنهم وتراهم لما بيسمعوا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام جالس أمامهم يدعوهم، يقول تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يسمعون وهم لا يبصرون. انت فاكر ان هم وهم قاعدين كده بسمعين كده شايفينك وسمعينك؟ لا، ده منظر. انما جواهم هنا في تفكير كتير وفي شغل جامد في دماغهم من ورا، خلفية الذهن مليانة كلام، هو بس باصص كده. ولذلك يا اخوة انا عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا تبقوا عارفينها، في فرق ضخم جدا ما بين الجهل وبين عدم العلم. ده نقطة مهمة على فكرة جدا دي. ايه الفرق بين الجهل وعدم العلم؟ الجهل مش عدم العلم. عدم العلم ان انا معرفش شيء معين، لكن لما تيجي انت تقولهولي اقوم اسمعك. انما الجهل ان معرفش شيء معين ولما تيجي تقولهولي ارفض اسمعك. واخدين بالكو؟ مفيش مشكلة في عدم العلم. انا معرفش اللغة البرتغالي، معرفش برتغالي، لكن لو عايز اتعلم البرتغالي اقعد اتعلم. إنما واحد ما بيعرفش برتغالي ومش مستعد يتعلم. ولذلك حاجة تانية، إيه الفرق بين الجهل وعدم العلم؟ الجهل أنا بقول لحضرتك شيء فأنت بترد علي. لو أنت بترد علي أنا قاعد أسمعك كده وبفكر في اللي أنت بتقوله، ده وإن كان عدم علم عندي ولكنه ليس بجهل، لأن الجديد اللي أنت بتقوله لي ده أنا أهو بسمعه. انما ان انا اكون انا بكلمك وانت بتكلمني، ولما تكلمني ابقى انا بفكر جوايا ارد عليك ازاي، يا مش بفكر في الكلام اللي انت بتقوله لي، بفكر ارد عليك ازاي بعد ما تخلص او قبل ما تخلص او اقطعك. فيصبح عندي اتنين، انا بكلم شخصين اهم، واحد انا بكلمه وهو بيسمع اللي انا بقوله علشان يقيمه، والتاني بكلمه هو ما بيسمعش اللي انا اقوله بيفكر يرد ازاي في الطلعة الجاية. ده عدم علم وده جهل. فالجهل ده منهج اسلوب، ان تيجي تتكلم او مشوشر عليك، وهذا هو الذي فعله الجاهليون. كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا اراد ان يتكلم يقوموا يصخبون عليه، يصخبون عليه، يعملوا دوشة، دوشة جامدة عليه. اوعوا تخلوا الناس تسمع منه، ده مش عدم علم، ده جهل. الجهل منهج انه ايه بقى؟ لا تسمع العلم، اعمل شوشارة على العلم. لما العلم يتقال لك ما تفكرش فيه، فكر ترد عليه ازاي، تعمل مقلب ازاي. وفكروني بواحد رجل قاضي بيقول لي ان فلان الفلاني، وهو قاله لي، قال لي على اسمه بالاسم، قال لي لما وكنا طلبة في الجامعة، لما لقاني هتكلم انا في الرد عليه وهو يعلم ان حجتي اقوى من حجته، كل اللي عمله انه هو قاعد جنبي على المنصة راح برجليه كده دايس على سلك الميكروفون قطعه. حاجة حلوة جدا. انا قلت كلام فحتى لا اسمع رد الاخر قطعت الميكروفون، خلاص بقيت انا الوحدي اللي اتكلمت، او اتكلم ثم يصفق الناس ويعملوا دوشة وتفسد المسألة. اذن الجهل غير عدم العلم. لذلك كانت قريش ترفض ان تصل ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين من يسمعه، لدرجة انهم كانوا يقولون للناس هذا الرجل ساحر، لو انكم اعطيتموه اذنكم ولو لحظة واحدة هيكلها، هيتنتهي، مش هتعرف تخلق. لدرجة ان الرجل اللي هو الطفيل وكان من اعقل العرب وارجحهم عقلا، حشى اذنيه بالقطن وقال حتى لا يقع في اذني كلام محمد لو قابلتم العنوى جايزة سحر. اذا عقولهم كانت احجارا، والله تعالى ليس فقط سمهم كالانعام بل هم اضل، ده القرآن وده القرآن بقى، واقرأوا سورة البقرة، قال كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. عارف لما تيجي كده او بما لا يعقله، بما لا يعقل، يعني انت تيجي مثلا في بقرة وتريد ان تطعمها، فخلاص تقول لها تعالي يلا عشان الاكل، او تخبط لها، هي لا تعرف ما الذي تقول لكن هي سمع كده اشارة، انما لا تعرف مضمون الكلام. فالله تعالى سمى اهل الجاهلية كذلك، سماهم كده ما بيسمعش، هو مش بيقول ايه الرجل ده بيقول ايه. عشان كده انا بحذركم يا اخوة وخصوصا الشباب من حضراتكم، انه لازم تتعود تسمع كويس وتقيم وتوزن وتفهم، ولما ما تفهمش تراجع حتى تستطيع ان تنتقل. اما عقولهم بهذه الصورة، انا هوري لك وصلوا لايه، وانا مرة تانية ومرة عشرة بفكر حضراتكم ان انا بخوفكم وبخوف نفسي من ان الكلام ده ممكن يبقى موجود في كل واحد فينا، واحنا عايزين نتغير منه ملامح، لان انا بدءا من اللقاء القادم مش هتكلم على الجاهلية بقى، خلاص هتكلم على الاسلام، هتكلم عن النور الذي نقل الله تعالى الناس اليه. فلازم يكون واضح النهاردة ما الذي اقصده، ولازم يكون واضح جدا كمان. اللي حصل انه في مسألة الجاهلية دي برضو، انهم كانوا اذا وجدوا شخصا يقول مثلا ان للكون ربا اله وانا اريد ان اعبد هذا الاله، يقتلوه. كان في طائفة كده اسمها الاحناف، الله تقتلوه ليه؟ طب انتوا قريش عندكم 365 صنم بيعبد، لما اجي انا اجيب الاله نمره 366 تقتلوني ليه؟ وفي المقابل، ودي حاجه غريبه جدا، يروحوا بلد زي الشام او زي العراق، يلاقوا العراق فيها ملوك والشام فيها ملوك، ويلاقوا الناس بتسجد للملوك دي، يروحوا يسجدوا هناك للملوك، اهل قريش. وحدث هذا حتى على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، جاءوا اليه وقالوا يا رسول الله لقد ذهبنا فوجدناهم يسجدون لملوكهم وانت احق ان يسجد لك. الله اكبر. وراحوا سجدين للرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا نهاهم عن هذا نهيا شديدا، وقال الحديث اللي هو لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد فأحق علاقة في السجود أن تسجد الزوجة أمام زوجها، لكن هذا محرم. هذه الكلام. إنما العقل الجاهلي المصمت وصل لدرجة أنه يسجد أمام ملوك الشام وملوك العراق وملوك الغساسنة وملوك المناذرة وملوك ملوك الروم وملوك الفرس يسجدون لهم. إذن أيها الإخوة، ما وصلنا إليه بصورة شاملة أن هذه الجاهلية كانت جاهلية من العمى، ومن لدرجة أنه يعني لما واحد يجي مسافر يقولوا له خد العصفورة دي حطها قدامك كده، أو البطة أو الوزة أو الفرخة، حاجة تضحك، ولا هش، فإذا طارت يمين سافر، طارت شمال اوعى تسافر. ليه؟ ويسموها الطيرة. ليه بقى إن شاء الله؟ أه هو كده يتشائمون من بقى، علشان الفرخة خافت ناحية الشمال بدل ما تخاف ناحية اليمين، أغير من هذا حياتي، هو الوضع كان كده. ثم يا إخواني، لا أريد في الحقيقة، وقد تكلمت عن هذا كله بالنسبة لقريش، لا أريد أن أسترسل، كفاية كده، كفاية أوي كده، أدينا رأينا ما يثير الحقيقة، ما يقزز، يعني ما يشعر الإنسان بأنه ضيق الصدر بالناس دول. لكن إيه رأيكم لو أننا فتحنا المصحف وبدأنا نشوف هل في أنواع تانية تكلم عنها الإسلام؟ آه تلاقي أنواع خطيرة من مخ اللي تعبان. ورحم الله ورحم الله ورحم الله الشاعر الذي قال: العقل من غير السماء، من غير وحي الله، بغى وأوغل في الجحود، لما طغى عبد الجماد وهام في غي شديد، جرفته عادات الفساد وقاده عرف الجمود، الدين ينقذه ويهديه إلى العرف الرشيد، ويظل يهديه لكيما يستفيد ويستزيد. العقل من غير السماء، العقل قد وأد البنات وهام في غي شريد، العقل قد شرب الخمور وراح في سكر مبيد. العقل مين؟ عقل مين ده؟ العقل زي ما قلت لحضراتكم زي العين وزي الودن. الأذن، أنا عايزك تسمع، تقدر تسمع. لو في الاستوديو اللي أنا فيه ده بيبقى متبطن والباب مقفول، لأن في برا الباب مباشرة بعد سمك كده 3-4 سنتي ناس قاعدة بتضحك وبتتكلم وبتشرب شاي وهيصة وزيطة وضيوف وشغلانة. لو ما فيش هذا الغلاف اللي يمنع الأذن تسمع، زمان كنت أنا بتكلم وأنت سامع كل الكلام ده كله. فالأذن عشان تسمع لازم تبقى أذن سليمة وفي حالة هدوء، عشان تبصر لازم بصر سليم وفي نور، والعقل عشان يشتغل لازم يكون عقل سليم وفي هدى من الله عز وجل. ولذلك من صفات الجاهلية في قريش، قبل ما نسيبها بقى، حكاية الزعيق في السوق دي. الزعيق يمشي في الأسواق يزعق، شغلته كده يزعق، يمشي يرفع الصوت، أصوات صخب. ولذلك كان من صفة النبي عليه الصلاة والسلام ليس بصخاب في الأسواق. طب إيه دي؟ فيه صفة عشان النبي نقول ما بيزعقش، ما بيرفعش صوته في السوق؟ آه، لأنه البلد كلها كانت بتجعر في الطرقات، وكان في سوق عكاظ وفي سوق التاني ده اسمه ايه، اسواق للكلام. وان كانت اسواق دي والله فيها شعر، لكن ده ما كانش فن، ده كانوا يتفاخرون على انفسهم. وهكذا زي مسألة النوم، كانوا لصوص وحرامية. انا حكيت لكم الاسبوع اللي فات كيف كانوا لصوصا وكسبهم من حرام. في وسط ده كانوا يقولوا على الرسول عليه الصلاة والسلام الامين. طب فيها في صفة كده؟ في حد في الدنيا يبقى البلد كلها حرامية؟ ما انت لما يجي واحد تقول عليه الراجل الامين اهو، يبقى الباقي كله حرامية. امال يعني، ما هو لو كان في يقولك لا والله ده راجل امين او من الامناء او راجل تأمنه، انما الامين يبقى بتتكلم عن بلد من اللصوص، وده الواقع اللي كان موجود جاهلية. ولذلك انا شخصيا ده انا وانا بتكلم اهو متشوق اعرف، طب كيف جعل الاسلام نفس هذه الشخصيات المظلمة المعتمة الضائعة هي نفسها شخصيات الصحابة اللي في الفردوس الاعلى من الجنة في صحبة النبيين والصديقين والشهداء. ازاي نفس الشخص؟ ما انا عايزه، انا بشوف اولاد في الشارع وبنات وغيره، نفسي دول يبقوا كده. ينفع؟ ممكن، في احتمال، طبعا في احتمال كبير، مش في احتمال، دي حرفيه في الاسلام، ده شغله، هو دي، هو ده تمكن الاسلام، حرفه الاسلام ان هو بيعمل هذا التغيير والتبديل، وهو ده اللقاءات. تعالوا نفتح القران والمصاحف ونشوف، تجد ان الاسلام اتكلم، القران اتكلم عن انواع اخرى من الجاهليه المستفيضه، او عن مظاهر اخرى من الجاهليه المستفيضه لبعض الامم. مثلا في أمة سيدنا هود كان اسمها ايه؟ والى ايه؟ والى عاد اخاهم هودا. عاد دول، هود وهو بيدعيهم بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم يا جماعه انتوا عايشين حياتكم تهزروا، تبني مثلا قلاع ضخمه، هزار، تلاقوا ناس فاضيين. فيقول لهم اتبنون، بتبنوا بكل ريع، بكل مرتفع من الارض، زي الهضاب كده، وزي الربوه، وزي الجبال ومناطق الجبال. اتبنون بكل ريع آية تعبثون، تعبثون كده، يقول لك ابني هنا ده واعمل هنا، يعني مش ليس لحاج الاحتياج، ولكن نوع من انواع التزيين. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وكمان الاكثر من كده قال لهم ده انتوا كمان بتعملوا حاجه غريبه جدا، انكم في منتهى العنف مع الناس، واذا بطشتم بطشتم جبارين، يعني مش واحد ضايقك تقول له بس كده، لا، تعدمه وتعدم اهله وتاخد فلوسه وتهدم بيته، واذا بطشتم بطشتم جبارين. لانه عاد، عاد مش بتقرا سوره الفجر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، الم تر كيف فعل ربك بعاد، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثلها في البلاد. يعني ايه؟ طب امريكا، بقول لك لم يخلق مثلها في البلاد، ما كانش حد سبق إلى كلمة عدي قبل كده. وثمود الذين جابوا الصخر، صخر اللي ما يتنقلش، اللي ما كانش حد يعرف ينقله، ثمود دي استطاعت إنها تجيبه وتحطه كده قدامها وتبني بيه، زي ما الفراعنة بنوا الهرم الأكبر وغيره. ولذلك كان من طرق الجاهلية عند ثمود جايبين الصخر الكبير، هي الدنيا واسعة، إنما بيتعبوا نفسهم، بياخدوا وقت، بيضيعوا أعمارهم. ولذلك ثمود، مين النبي اللي ربنا أرسله إلى ثمود؟ اسمه إيه يا جماعة؟ اسمه إيه؟ وإلى ثمود أخاهم صالحا. صالح قال لهم إيه؟ قال لهم أتنحتون من الجبال بيوتا فارهين؟ يخش الجبل يعمل، ينحت الجبل ويقسمه ويشيل الحجارة والصخور ويعمل قصر، جزء من داخل الجبل، وفي تكييف وتهوية. طب ليه؟ ما فيش مانع، بس اهو لعب. ما أعمارهم كانت تضيع بهذا. من السبل التي ذكرها القرآن قصة سيدنا يوسف. قصة سيدنا يوسف قصة مجتمع النساء فيه بيتفخروا بالفساد، بالعلاقات الرجالي، إن لها علاقة بالرجالة. ست راودت يوسف عن نفسه، جوزها عرف وسمعتها شاعت في المدينة. احنا في المجتمع السليم يقولك اهي سمعتها باظت، هناك بقى هي اول ما سمعت ان الناس بيتكلموا عنها، ده مش سمعتها باظت، ده دافعت عن، راحت جايباهم كلهم وقالت لهم ايوه فعلا انا عملت كده، ها حد عنده كلام؟ طب انا هوريه لكم تشوفوه عشان تعرفوا ان اللي عملته ده طبيعي، ولو اي واحدة منكم تعمل زيي. ازاي ده؟ قالت اه. قالت ولقد راودته عن نفسه، ومش بس كده، ده وان لم يفعل ما امره ليسجنن، هسجنه، لازم يسمع الكلام ويقع تحت سلطاني ويقع معي في الفاحشه، بتقول لصاحبتها. فذلك، ولما شافوه قالوا لا لا مش معقول ده جميل قوي، اهو شفتوا بقى يبقى ليه حق ولا. فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. طب وده مجتمع، ده مجتمع النساء يجتمعن على ان ده شيء مبرر وطبيعي ان المرأة تحاول توقع بالولد والولد يحاول يوقع بالفتاة، لكن ده نوع. النوع التاني، النوع ايضا قصة سيدنا لوط. سيدنا لوط تحدث القرآن عن قوم الرجال يتركون الرجال، يتركون النساء في العلاقات الجنسية ويتجهون إلى الرجال، والنساء يتركون الرجال ويتجهون إلى النساء، والمجتمع مليء بالفساد بالضياع ويزداد الأمر. ولذلك على فكرة أنا نسيت أقول لكم حاجة خطيرة جدا، أنتوا بتتكلموا عن الجاهلية الحديثة أو أنا بكلمكم عن الجاهلية الحديثة. الجاهلية الحديثة فيها مسارح للجنس، مسرحية، مسارح. تروح فرنسا اللي يسموها عاصمة النور تلاقي مسرح، تروح المسرح تقطع تذكرة وتدخل فتجد قصة بعد 5 دقائق أو 10 دقائق، ثم تخلع الملابس الرجل والمرأة ويمارس الزنا على المسرح أمام الناس، يعني زي ما يقولوا الإعلاميين لايف، حي مباشر. فضلا عن، أنا آسف جدا أن هذا الكلام، أنا بس أريد أن أبغض إليكم جاهلية لتعلموا أن الإسلام ضرورة إنقاذ، ضرورة إنقاذ. أنا مش سعيد بالوضع اللي احنا فيه، لا في بلادنا ولا في بلاد المسلمين كلها ولا في الشرق ولا في الغرب. أنا غير سعيد بأن المسلمين ينظرون إلى التدين على أنه حالة فردية. أنا أريد أن يعرف كل مسلم أن التدين حالة لا بد أن ينقذ نفسه بها. النساء، المرأة مثلا على سبيل المثال، الآن في العصر الحالي بقت سلعة، صح ولا لا؟ سلعة. البنت دي تخنت شوية، لا اعملي رجيم علشان ينفع تشتغلي سكرتيرة ومضيف الطيران وتعرفي تشتغلي في محل من المحلات تقدمي الحاجات الساقعة، وتشتغلي مرشدة سياحية، لان انت سلعة احنا بنبيع بيكي وبنشتري. هنعمل بيكي اعلان عن الجزم، هنعمل بيكي اعلان عن السمنة، هنعمل بيكي اعلان عن الصابون، هنعمل. المرأة صارت سلعة. هو دي تكريم المرأة ولا ده امتهانها؟ انها بقت رخيصة وبقت حاجة بتسوق سلع للناس، يجيبوا واحدة دي كويسة تشتغل ممثلة مغنية وتطلع تعمل اعلان علشان الناس تشرب كذا وتاكل كذا وتلبس كذا، واصبحت مسألة سلعة. هذا هو امتهان المرأة ولا تكريم المرأة؟ ولذلك اللي موجود حتى في الجاهلية بالنسبة لحقوق المرأة كان امتهان لحقوق المرأة. لا، الرجل من مكة كان يقول كنا لا نرى للنساء شيئا. والله يعني ربنا يكرمهم أهل المدينة المنورة، الصحابة من قريش لما هاجروا المهاجرين قالوا احنا لما رحنا كنا نغلب نساءنا، وكان أهل المدينة تغلبهم نساؤهم، كانوا كرام. فكانوا يسيبوا ست تقول، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة التي زوجها رجل صالح في البخاري، يقول إيه عنها؟ يقول كانت تقول عنه أقول فلا أقبح، أتكلم عنده فلا أقبح، لا يقبحني، ما يقوليش اسكت انت عارفة حاجة، لا لا لا لا، أقول فلا أقبح. فيقول كنا تغلبنا نساؤنا، فلما هاجرنا وجدنا أهل المدينة تغلبهم نساؤهم، إنما وكنا، ده بقى اللي كنت بقول عشان الخبر، يعني يقول وكنا لا نرى النساء شيئا ولا حاجة. عايزين إيه؟ ولا لها ميراث وناس، حجم الناس اللي هيتعذبوا وتولع حرائق في أولادهم علشان بياخدوا حقوق المرأة في الميراث. يقول لك لا، أنت عايز الأرض تروح لواحد من عيلة غريبة ولا من بلد تانية؟ الارض الميراث بتاع الاب ما يروحش غير لولاده الذكور بس. مين قال كده؟ انتم اعلم ام الله؟ هو انت اللي بتقسم؟ ولذلك الناس ليه حياتها في نكد؟ مش متبعين شرع ربنا سبحانه وتعالى. كذلك ايضا قصة، ولذلك انا بكلمك عن طرق الجاهلية في حاجة اسمها جاهلية اقتصادية، اللي هم مين بقى؟ اللي هم شعيب، قوم شعيب، اللي هو القرآن سميهم أصحاب الأيكة. شعيب موجه متوجه يتكلم إليهم، فبيقول لهم إيه؟ أنتوا في جاهلية، أنت بتعمل ده بيصنع الميزان. الراجل اللي بيعمل الميزان بيعمله، بيروح يدفع له يقول له بس أنا عايزه الميزان يبقى إيه، مش موزون قوي. فقال لهم أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. يا جماعة لا تبخسوا الناس أشياءهم، يا جماعة لا تعثوا في الأرض مفسدين، يا جماعة بلاش تطفيف المكيال والميزان، يا جماعة بلاش إفساد في الأرض. يعني ده كله كان موجود؟ آه طبعا كان كل هذا موجودا، وقطع الطريق موجود. إذن هو عمى، وهي جاهلية مطبقة. ولو أننا لم نقدم أنفسنا لننقذ أنفسنا من هذا الكلام، صدقوني أيها الإخوة، لا فائدة. ولا بد أن ندرك إن شاء الله في بدءا من لقائنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى، إحنا هنبدأ نتكلم عن إيه بقى؟ عن الإسلام. كيف مد الإسلام يده إلى الناس وهم في هذه الظلمة وفي هذا الضياع وفي هذا الفساد، وأخرجهم وأخذهم فأدخلهم في الإسلام؟ إزاي ده حصل؟ وجعلهم يشرقون وينوروا ويصبحوا خير أمة أخرجت للناس. كيف حدث؟ وسنطبق ذلك على كل فرد منا في هذا المجتمع المعاصر شرقا وغربا، عايش في بلد إسلامي في بلد غير إسلامي، سوف نتكلم بهذه الصورة. كيف ننقل الناس من جاهلية إلى إسلام، من ظلمة إلى نور، كما نقلهم الإسلام دائما من الظلمات إلى النور، وامتن الله تبارك وتعالى عليهم بذلك. ولذلك أيها الإخوة، أنا أرجوكم في هذا اللقاء بالذات، أنا أؤسس عند صنف معين منكم، الناس اللي ناوية تاخد بنفسها بعزائم الأمور إلى الله وتدخل الجنة وتاخد بإيد الناس إلى الجنة، دول اللي أنا بأخاطبهم. الناس اللي ناوية تمشي بهذه الصورة وتصل إلى الله تعالى بتمكن، هم دول اللي أنا أقصد إن أنا أخاطبهم بهذا الكلام، وأقول لهم كيف نقل الإسلام الناس من الظلمات إلى النور. وقبل أن أختم هذا اللقاء، عايز أقول لكم إنه في أوقات كثيرة جدا من التاريخ الإسلامي المسلمين ينزلوا في الحضيض، وبعدين تلاقي الدعوة الإسلامية تيجي تتكلم معاهم وهم في هنا ترفع ترفع ترفع، فإذا بها تنقلهم مرة أخرى إلى نورانية كاملة، تقول الله دول كانوا خلصوا انتهوا. إيه اللي أخرجهم تاني؟ اللي أخرجهم هو المنهج اللي هنتكلم عنه في هذا اللقاءات، في هذه اللقاءات تفصيلا. كيف أخرجوا؟ إزاي أخرجوا في دولة المرابطين مثلا في الأندلس؟ كيف إزاي وصلوا خدود من تحت خالص إلى فوق؟ إزاي في عهد عمر بن عبد العزيز؟ كيف حدث هذا حتى مع قيام الدولة العثمانية؟ كل ما حد يجي يروح رافع الإسلام إلى القمة، لأن السر في المنهج الموجود في التبيان ده، في التبيان في القرآن الكريم، منهج موجود الناس كل ما في الأمر بيهملوه ويرموه ويركنوه فما يشتغلش فيقعوا، يمدوا إيديهم يطلعوه ويقروه ويطبقوه يرتفعوا. طب احنا الآن نمد يدنا إلى كتاب ربنا لنقرأه، لنكتشف الطريقة التي أخرج الناس بها من الظلمات إلى النور، فنفعل ذلك وإن شاء الله ليتمن الله هذا الأمر بعز عزيز أو بذل ذليل، حتى يعود الإسلام على منهج النبوة الأولى كما صحت بذلك أحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه يا رب العالمين. وتسمحوا لي، كان هناك ثلاث نقاط سألوا عنها. أولا نقطة الإعادة، ما هو الأخت الفاضلة اللي بتسأل عن الإعادة، ما هو في إعادة، في إعادة الساعة كم؟ واحدة وربع غدا، واحدة وربع ثاني يوم، يوم الثلاث، يوم الثلاثاء الساعة واحدة وربع الظهر. إنما إحنا معادنا اللي هو ده 11 مساء يوم الاثنين. ففي إعادة. برضو كان في حد بيسألني عن طب لا بس دي مسألة مش هيتسع لها الوقت، إذن إلى المرة القادمة إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يبارك لكم أيها الإخوة وأن يجمعنا على خير يا رب العالمين، لأن الوقت لن يسعنا. لكن إن شاء الله أنا هجاوب الكلام ده. وأنا دلوقتي بعمل حاجة لطيفة جدا مع أخونا الكريم، إن أنا باخد الأسئلة مجمعة اللي هي باتصالات، والله المستعان. ولكن إن شاء الله برضو نفتح في أحد اللقاءات. جزاكم الله خيرا، وادعوا لنا ربنا يحفظكم ويجمعنا على الخير والهدى يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.